فقال له الأنصاري: لا، حتى أسفي أرضي. قال له: أرضك في السفن أقل قدر من الماء تستوعبه الأرض، لكن أرضي عالية. فأبى، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزبير بن العوام: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. هذا هو مقتضى العدل، أن يسقي الرجل الأرض في العالي حتى يضمن وصول الماء إليها. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ طبعا حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اسق يا زبير واحبس الماء لا ترسله إليه. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، في مدة وجوده عليه الصلاة والسلام لم تظهر البدع ولم يظهر الكفر، فبمجرد أن مات أتى أصحابه ما يوعدون وارتدت العرب، ودخل الصحابة بهذا الدين البدع في قتال عنيف، وقتل خلق من الصحابة في القتال مع مسيلمة الكذاب. ثم استتب الأمر ولا زال الصحابة يموتون والفتن تفل برأسها، حتى قتل عمر رضي الله عنه وانكسر الباب الذي لم يغلق حتى الساعة، وقتل عثمان، وقتل علي بن أبي طالب، ثلاثة من الراشدين يقتلون، وازدهرت الخطوب والفتن وأطلت الفتن برؤوسها، وظهرت بدعة القدر في آخر عهد الصحابة، ولا زالت البدع تأتي كالسيل المنهمر. فأتى الأمة ما يوعدون، أتى الأمة ما يوعدون بموت الصحابة رضي الله عنهم. وكان البلاء على الرغم من عظمه كان خفيفا. تعرفون لماذا؟ لكثرة العلماء الذين ردوا على هؤلاء المبتدعة، وكان لهم في نفوس العوام جلالة، وكان لهم قدر، فإذا تكلم العالم الرباني استمعت له العوام وأعطت قلبها له. لكن اشتدت علينا المحن لما جاءت جيوش المبتدعة ولم يكن عندنا فرسان يقاومون هؤلاء، فعظمت علينا المحنة من الجهتين: كثرة البدع وقلة العلماء الرادين عليها. لذلك موت العالم سنة في جدار الإسلام، وجود العالم ضرورة. لو أن طاعونا فسى في بلد لا يوجد فيه طبيب لأحس الناس بفقد الطبيب. فنحن نهيب للجماهير أن تجعل الإسلام قضية، أن لا يجعلوا الإسلام وظيفة، شيء ورثوه عن آبائهم. ينبغي أن يكون الإسلام قضية يطرح في البيوت، وأن يناقش بين الرجل وامرأته وأولاده مثلما يناقش رغيف الخبز. فإن دين الله أعز. حرب الرؤوس كل يوم تطفى على الجرائد، وقلت لكم أنهم طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي لما قالوا إن حادث الاستنساخ أعظم من ميلاد المسيح، أي أن ما فعله البشر أعظم مما فعله الله عز وجل، وصار ميلاد المسيح عند هؤلاء الزنادقة المرقة شيئا عاديا جدا. فنقول لهم: قد أخذتم خلية صنعها الله عز وجل، فهل تقدرون على خلق الخلية؟ هل تقدرون على خلق الخلية؟ سلمنا أنكم فعلتم ذلك، فمن أين أخذتم الخلية الحية؟ ذلك الله الذي أنعمه منهمرة ذو نعمة